فتنا مطرب الحنين وغنانا أبي الحنين أمان أمان يا ليل يا ليل وغنانا وبتنا في صفا راح وصفو بين ندماني أمان أمان يا دلي يا ليل يا ليل وصفو بين ندماني.